القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقائنا اليوم، والذي أقدم لك فيه أحلى ما عندنا من فقرات، ونقول أهلا 2019، ولا ننسى إنجازات 2018. إن شاء الله مع نهاية عام وبداية عام نأمل أن تتحقق الأماني وتسعد القلوب وتهدأ النفوس ويعم الخير على الجميع. وأنا معكم منى خليل. نور يا صبح على ولادي، على بلادي على بلادي يا كنوز الخير، يا كنوز الخير، على بلادي على بلادي. انت ونجاح نجني افراح، نجني افراح. ونبدأ والأمنيات. كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة، سنة سعيدة عليكم مليانة بالحب والتسامح والخير بين كل زوجين. حقيقة بنستقبل السنة الجديدة بأمل جديد، أمل بإن اللي جاي أفضل، بإن اللي جاي كله تفاؤل وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين يا جماعة يعني نستقبل السنة الجديدة بأهداف، أهداف بتحطها يعني كل أم وكل أب. أول هدف مفروض يكون قدام عينينا هو أولادنا، نحن نخلي بالنا من أولادنا، ننحي كل المشاكل الأسرية على جنب ونسمع أولادنا، نخلي يعني في هدف في تربية أولادنا، هدف إن احنا نغرس فيهم صلة الأرحام، نغرس فيهم الصدقة، يتعلموا إزاي يحسوا بالغير. إن احنا في مجتمع لو كل واحد فينا حس بالتاني وساعده، المجتمع هينهض ويكون كله رقي وتقدم. الحقيقة كمان إنه يعني لازم كل أسرة تحط هدف التواصل الأسري السليم، التواصل الأسري اللي يمكن للأسف الشديد قل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اللي خدتنا من بعض. إزاي نعلم أولادنا إنهم يحترموا يعني الحديث والحوار في الأسرة، وإن احنا نسمعهم، ويكون دايما في صراحة في الحوار سواء بين الأب والأم أو بين الآباء والأبناء، وإزاي إن احنا نحترم الصراحة دي. كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة، وعام سعيد على حضراتكم، ويا رب السنة دي تكونوا محققين كل أحلامكم. ريهام عبد الرحمن، خبير الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. اتفضل يا ستي. إيميل جه من الخواجة بيعلن فيه موافقته على الأسعار الجديدة. الحمد لله، كنت قلقانة قوي إن هو يرفض ويفسخ العقد. قلتلك 100 مرة قبل كده، ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من حتة تانية. وعلى فكرة بقى الإيميل ما كانش فيه الموضوع ده بس. خير، كان فيه إيه تاني؟ الراجل عاوز كمية أكتر، بيقول إن الحاجات بتاعتنا عجبت الناس في بلده وعايز يوزعها على كل دول أوروبا. يا ده خبر جميل جدا. فعلا فعلا اللي بيتعب وبيجتهد ربنا بيجزيه كل خير وبيكافئه. أسيبك أنا بقى واروح أقعد مع المحاسب شوية نتناقش في شوية حاجات. آه مستخبي لي فين كل ده؟ هموت يا ناس، هموت. في ايه بس يا غادة؟ ده دور برد يا حبيبتي، يعني شوية سوية وخلاص. لا يا ام حيمة، لا لا لا لا لا، انا عارفة دور البرد بتاعي دور صعب قوي، اصعب من اي حد تاني. بصي كل المصريين بيقولوا كده، كلنا بنقول الا دور البرد بتاعنا ده اصعب من اي حد. صح لك يا ام هيمه، ده بدل ما توازيني وتقفي جنبي. عايزاني اقف جنبك اكتر من كده ايه؟ 7 كوبايات ليمون سخن عاملاهم لك بايديا لغايه دلوقتي وبرده مش واقفه جنبك. ماشي ماشي يا ام هيمه، لك يا امي يا ظالم. عارفه يا ام هيمه، انا كل اللي مزعلني دلوقتي إن وقت امتحانات وتصحيح ومراقبة وكنترول، كل ده أنا متعطلة عنه. الله، صحيح، أمال مين اللي بيتابع كل ده في غيابك يا غادة؟ عمر يا عيني، هو اللي شايل حمل المدرسة كلها على كتافه. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ زي ما بقول لحضرتك كده يا أبو دنيا بيه، الضرايب رفضت كل الطعون اللي احنا قدمناها عن نشاط حضرتك قبل كده. بس انا خلاص وقفت النشاط، وانا مستعد لدفع الضرايب اللي عليا، بس تتجدول. الله، انت المحاسب بتاعي والمفروض تعمل كده. صدقني يا فندم حاولت. لا حول ولا قوة الا بالله. طب والعمل يا ابني؟ للأسف ما قدمناش غير حل واحد بس، الدفع. الدفع؟ دول 8 مليون جنيه. انا اسف يا ابو دنيا بيه، لازم ندفع قبل الضرايب ما تتخذ اجراءات قانونية علينا. أشكرك يا عمر، البركة فيك، مع السلامة. أميمة، من فضلك خدي الموبايل حطيه على الترابيزة. عمر ده إنسان مخلص، روحه كلها في المجمع التعليمي. فعلا يا أميمة، بيأدي عمله بتفاني وإخلاص طول السنين دي، ما ريحش يوم ولا حتى حصلت منه غلطة. نادر تلاقي حد في الزمن ده زيه كده، أهو كلها كام شهر ويبقى هو ومهاجر أنا في العمارة اللي حيبنيها في دنيا. ما تقلقش يا أبو دنيا، إن شاء الله لها حل. أنا ما كنتش معترض على تقدير الضرائب للضريبة اللي أنا المفروض أدفعها، ده حق البلد وواجب علينا كلنا ندفع الضرائب. كل اللي كنت طالبه إن إحنا نجدول المبلغ أدفعه بالتقسيط. صرحني يا أبو دنيا، هو أنت ما عندكش السيولة عشان تكفي المبلغ ده؟ لا طبعا يا وفاء معايا، بس انا كنت مخصصها لحاجة تانية. حاجة تانية؟ تقصد العمارة؟ ايوه يا وفاء، هي العمارة. الو. ايوه انا خير. ايه؟ طب هو فين دلوقتي؟ انا جايه حالا. خير يا غاده، في ايه؟ عمرو يا اميمه، في حراميه هجموا على المدرسه وضربوه وعوروه. انجازات وامنيات، وهذا اللقاء الذي اجريته مع ضيفي دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان. اهلا بيك يا فندم، وعام 2019 هو عام لمحاربه الزياده السكانيه. احنا بنقول احنا لسه بنقول، كان الدكتور طلعت عبدالله بيتكلم معايا بيقول لي ان احنا عاوزين نتكلم مع الاراده السياسيه ومع سياده الرئيس، ان احنا نتمنى ان 2019 تكون العام ده يخصص لمحاربه الزياده السكانيه. دي امنيه، لان احنا نقول ان هي حرب وعي. الحرب الوعي دي مش هتتحقق الا لما يشارك فيها كل المجتمع. دايما بقول ان هي ده الدور، ده مش دور وزاره الصحه والسكان والمجلس القومي للسكان فقط، هو دور الحكومة كلها. وأرجع وأكد، هو برضو مش دور الحكومة بس، هو دور الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني، مع كل مواطن مصري. هي حرب وعي. سيادة الرئيس السنة اللي فاتت قال إن أكبر خطرين بيواجهوا مصر هو الإرهاب والزيادة السكانية. بنقول دايما إن الزيادة السكانية اللي مش مسلحة بالصحة، اللي مش مسلحة بالتعليم، اللي مش مسلحة بحب وانتماء للوطن، هو ده وقود الإرهاب. حرب الإرهاب 100 سنة مش هتقضي عليه من غير ما تجففي تربته، اللي هي الزيادة السكانية اللي مش مسلحة لا بالصحة ولا بالتعليم ولا حب وانتماء للوطن. أسهل بني آدم ينفع تشتريه اللي عقله فاضي واللي جيبه فاضي وقلبه فاضي. عقله فاضي يعني ما فيش ثقافة ولا تعليم، اللي جيبه فاضي يعني ما فيش فرص عمل، قلبه فاضي يعني ما فيش حب وانتماء للوطن. هي دايما لازم يبقى في توازن ما بين حاجتين، معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. مصر الحمد لله محققة طفرات في معدل النمو الاقتصادي، بس الناس ليه ما بتحسش؟ عشان معدل النمو السكاني بيلتهم كل حاجة. الناس عاوزة تحس بالرفاهية، لازم نقلل معدل النمو السكاني عشان نقدر نحس بمعدل النمو السكاني. دايما بقول المشكلة الزيادة في السكانية في مصر هي مشكلة رباعية الأبعاد. كل سنة عددنا بيزيد، كل سنة خصائصنا بتقل، الخصائص السكانية، وإحنا قاعدين على نفس المساحة وكل سنة الفروق بين الناس بتزيد. يعني إيه العدد بيزيد؟ أنا قلت لك إن إحنا بنزيد في السنة 2.5 مليون مولود. الخصائص بتقل يعني إيه؟ يعني عندنا الأرقام في مصر بتوحش كل سنة. أنا عندي نسبة الأمية في مصر 26%، نسبة الأمية بين بنات وستات مصر 31%. أنا عندي محافظات في مصر نسبة الأمية بين البنات والستات أكتر من النص، محافظة زي المنيا أكتر من 51%. عندك الأرقام مرعبة في التعليم، أنت عندك في السنة الواحدة أكتر من 6 مليون متسرب من التعليم، عندك 23 مليون بني آدم مصري ما دخلوش مدارس قبل كده. دكتور عمرو يعني ما شاء الله، يعني حضرتك في أقل من شهرين قدرت إن أنت تلخص القضية وتحط إيدك على كل المشكلات اللي بتواجهنا بالنسبة لقضية الزيادة السكانية. وأول حل لأي مشكلة إن احنا نتعرف على هذه المشكلة. حضرتك ليك مقولة مشهورة جدا بتقول إن المشكلة مش في عدد السكان، ولكن المشكلة في معدل النمو. نقول أنا في مثل دايما بحب أشرحه، سنة بين مصر وإنجلترا سنة 1955 إحنا عدد سكان مصر كان 23.5 مليون، وعدد سكان إنجلترا 51 مليون، يعني هو أكتر من ضعفي، هو 51 مليون وأنا 23.5 مليون. في 2018 بعد رحلة 63 سنة إنجلترا كل الحكاية زادت من 51 مليون ل 66 مليون، يعني هم في 63 سنة زادوا 15 مليون واحد. أنا في 63 سنة نطيت من 23.5 مليون لقرب 100 مليون، يعني أنا زدت 75 مليون، يعني هم زادوا 15 مليون وأنا زدت 75 مليون. هم من 55 ما دخلوش ولا حرب، وانا من 55 دخلت حرب 56 و67 واستنزاف و73. البلد استنزفت في 4 حروب من 55 لغايه دلوقتي، ومطالبه مني ابني لك مدارس ومستشفيات وجامعات ل 75 مليون واحد، وهم ما دخلوش ولا حرب، مطالب يبنوا مدارس ومستشفيات وجامعات ل 15 مليون واحد. فهي تبقى المقارنه ظالمه لما تيجي تقولي هو احنا ليه مش حاسين بالرفاهيه زي الناس بره. أيوة. انا ظروفي ان انا دخلت في كميه حروب رهيبه، انا ظروفي انت بتخلف لي عدد كتير 75 مليون وهو عاوز. ما انا قلت لك في الاخر هي بتتحسب بنسبه اقتصاديه. يعني اقدر نقول ايه بقى؟ اكبر مشروع استثماري لو مصر اتبنته هيجيب لها ارباح وفوائد هو مشروع تنظيم الاسره. لو انا بقول في السنه بجيب 2.5 مليون مولود، لو عرفت اخليهم 1.5 مليون مولود، احسبي فرق المليون مولود دول كنت هتصرفي قد ايه عليهم، قد ايه في التعليم وفي الصحه وفي دعم طاقه وفي اكل وشرب. لو حسبنا الكلام ده على مدار 20 30 سنه هتلاقي ان المشروع ده لو اتبنيناه وصرفنا عليه على المدى البعيد كمان 30 سنة هيوفر للبلد كتير جدا. القضية قضية تغيير موروثات يا فندم. هو الكلام طبعا جميل جدا وكلام مقنع جدا لأي حد واعي ومثقف، لكن احنا قدامنا نسبة أمية زي ما حضرتك قلت، قدامنا في تمسك بموروثات وعادات خاطئة بالتأكيد، ولكن موجودة في القرى وفي النجوع وفي الأماكن الغريبة بقى، الأماكن الأكثر احتياجا. يعني ما احنا نقول دايما أعلى 10 محافظات خصوبة في مصر هم أفقر 10 محافظات، يعني أعلى 10 خصوبة هم أفقر 10 محافظات. ونقول لمعلومة تانية، ما هنا بقى ده دور إن أنا أشرك الأسلحة كلها، يعني رجال الدين يكونوا على أساس إن هي حرب، يعني هي حرب، رجال الدين مشاركين معاكي، الإعلام يشارك معاكي، محتاجين الدين، محتاجين إن احنا نعمل الحوافز الإيجابية. فأنا بقول ممكن مصر كان زمان كنا بنستخدم سلاح واحد قوي وفعال هو سلاح الإعلام. في 2011 أنت وقفتيه مع إن البلد انشغلت بالبرلمان والسياسة والدستور ونسينا القضية كلها طبعا. بينما نقول دلوقتي لا، انت محتاجه بقى، انت بتقولي عندك نسبه اميه 26%، دول توصل لهم بقى من خلال رجال الدين يتكلموا معاهم، اوصل لهم من خلال الاعلام لغايه ما ان شاء الله. بس هي حل القضيه في الاساس تحسين الخصائص، كلما زاد مستوى التعليم كلما انخفض معدل العيال اللي الستات هتخلفهم. 2018 مثلت لحضرتك ايه؟ 2018 هي بدايه مشوار جديد، ومشوار جديد يا رب ان الواحد يقدر فيه ان هو يخدم بلده ونقدم لبلدنا مصر اللي هي تستاهل. و2019 بتحلم يتحقق فيها ايه؟ اتمنى ان زي ما قلت لك ان احنا نخلي موضوع الزياده السكانيه جرس انذار في كل مواطن مصري، يبقى احنا حاطين صحيين نايمين واطلين شاربين عارفين ان دي اخطر اداه بتواجه مصر. لو انت حطيتيها في تعريفها الحقيقي هتعرفي تحليها. كل سنه وحضرتك. شكرا. كل سنه وحضرتك طيبه. ربنا يخليك. بتمنى لك تتحقق لك كل امالك. بتمنى لك تتحقق لك كل امالك. كل ما تنجح كل ما تفرح ابقى افتكر ان انا ده عيالك. بتمنى لك انت الاجمل. مع عبلة إبراهيم وأحدث خطوط موضة ومكياج 2019. عزيزتي المستمعة أهلا بك ونستقبل عام جديد 2019. يا رب كل الخير والصحة والعافية والجمال لكل سيدة في 2019. ويسعدني أن ألتقي مع خبيرة التجميل رجوة صقر ونصائح لمكياج 2019 للعروس ولكل سيدة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. والكل بيستعد، كل سيدة عايزة تكون في أحلى وأبهى منظر وهي تستقبل طبعاً. عام جديد. إيه بقى أهم النصائح اللي هتقدميها لها؟ أنا عايزة بس أنصح الأول كل بنت إن هي تختار اللي يناسبها، يعني مش عشان أنا شايفة مثلا حد الميك اب بتاعه حلو أو رسمة الحاجب بتاعها حلو ممكن ما يليقش عليا. فكل واحدة تعمل إيه اللي يليق على بشرتها وإيه الألوان على حسب شخصية كل واحدة تتناسب معي. في بنات تحب السموكي، أيوه، الغامق قوي، العين الحادة جامد تبقى رموش وكده، وفي بنات ما بتحبش كده، بتحب الستايل الهادي البسيط الألوان، فده على حسب شخصية كل بنت. لكن يستحب في يعني في المساء إذا كانت الأسرة مجتمعة وعاملين مع بعض عزومة حلوة هيتعشوا مع بعض ويستقبلوا سنة جديدة مع بعض الأسرة الكبيرة، إن المكياج يكون تقيل شوية مثلا زي ما قلتي سموكي، يعني تحط آي شادو مثلا غامق فوق عينيها هيدي عمق أكتر. هيدي عمق طبعا وجمال طبعا، كل ما العين بتبقى رسمتها جميلة كده وواضحة والألوان باينة فيها طبعا، عشان احنا كمان عندنا اللون البنفسجي داخل معانا في الألوان العين في الشتاء، ده بيبقى جميل جدا برضو بيدي طبعا على حسب برضو اللبس، يعني انا لابسه ايه فهحط على حسب لبسي على حسب شخصيتي طبعا، فده بيختلف عن كل واحده وواحده. يبقى تختاري اللي يناسبك بالظبط. بالنسبه بقى للملابس، احنا مقبلين على سنه جديده، ايه الموضه السنه دي في الملابس؟ الالوان طبعا، نبدا بالالوان. عندي الفوشيا، التايجر، الميتاليك، عندي طبعا الجلد طالع موضة جدا، الموضة بقى قوي قوي بقى ودي هتلاقوها في السوشيال ميديا كلها، الشراشيب. موضة الشراشيب المطبوعة كمان دي طالع موضة جدا جدا. مطبوعة ازاي؟ بيبقى مطبوعة شغل، يعني الشراشيب تبقى جنب، يعني الشراشيب بس عليها شغل مطبوع زي القماش المطبوع كده. جميل جدا. دي موضة جدا بألوان مختلفة، بألوان بقى زي ما تحبي بقى، الألوان في الشراشيب أي طبعا أي ألوان. لكن هو الموضة في الألوان الفوشيا، التايجر، الميتاليك، اللون الميتاليك طبعا، التول والدانتيل والجلد يخشوا مع القماش، يعني مش لازم ألبس جلد صريح كله جلد. لا، يعني ممكن يخش في القماش كده بيديني. هو الحقيقة الجلد لما بيدخل مع أي قطعة من القماش بيديها قيمة. مظبوط. وبالألوان بقى المختلفة مع الشعر، احنا قلنا خصلات ملونة من بنفسجي رمادي فضي على حسب بقى شخصية كل واحدة بتحب ايه، بس هو اللي طالع دلوقتي بقى الخصل اللي هي تبقى من قدام، يعني على تدورة الوش. اللون النحاسي ده طالع برضو موضة جدا. جميل. الالوان دي هنجيبها منين؟ يعني هيبقى في اللون البنفسجي او اللون النحاسي او كده، ده موجود في الاسواق؟ ان انا ده سبراي بيترش، هو في سبراي وفي دلوقتي مخصوص صبغات للخصل. ايوه. وفي دلوقتي الاكستنشن بتحط كده بتركب في الشعرة وخصلة خصلة جاهزة مصبوغة. أيوة. بتحط كده في الشعر ده برضو بيدي ده بقى ايه البنات شوية السن الصغير بيحبوا قوي يعملوا الألوانات دي بالظبط أصفر بقى والفوشيا والحاجات الأزرق والأخضر. الحقيقة كلها أفكار جميلة. والحقيقة إحنا بنتساءل بالنسبة للروج, الروج اللي بنحطه بطبقات مختلفة وعلشان نثبت الروج كمان إيه اللي نعمله؟ إحنا بنبدأ نحط الأول بنرطب الشفايف قبل ما نحط الروج خالص. لازم أرطب الشفايف بتاعتي عشان ما أحطش الروج وبعدين ألاقي تشققات ألاقي قشرة في شفايفي. لا, برطبها الأول بأي مرطب, زيت جليسرين أي حاجة مرطب, كريم مخصوص للشفايف, زيت زيتون أي حاجة مرطبة. وببدأ طبعا خلاص البشرة شربتها أبدأ أرسم الشفايف بقى بتاعتي. أيضا مع استقبال عام جديد بنقول العروس فستان العرس والطرحة كل دي فيها حاجات جديدة طرقت علينا. يا ترى في 2019 هيبقى شكل فستان الفرح ايه؟ طبعا كل شخصية بنت بتختلف عن الاخرى. في بنات بتحب المنفوش قوي. انا بحب دايما العروسة تبقى لابسة منفوش يعني تبقى عاملة زي السندريلا كده في يوم فرحها. فده بيدي انوثة اكتر وبيدي شياكة وبيدي جمال. احنا بنتمنى الحقيقة استقبال سنة جديدة وتكون كل سيدة في ابهى منظر ليها وصحة وعافية وجمال. يا رب يا رب. شكرا خبيرة التجميل رجوة صقر, انا بشكر حضرتك. العفو. ومن اجل اطفالنا نقدم معلومة صحية. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على التطعيمات. عندنا تطعيم الروتا ده بيجي على عمر شهرين وبيتاخد على عمر شهرين وعلى عمر 4 شهور. عندنا تطعيم الالتهاب الرئوي ده بيتاخد على عمر شهرين و4 شهور و6 شهور وعلى عمر سنة ونص بناخد الجرعة منشطة. في تطعيم الجداري المائي والكبدي ألف بيتاخدوا على عمر سنة. عندنا الحمى الشوكية بتتاخد على عمر 2 سنين. فلازم الأم ما تهملش في التطعيمات اللي هي الضرورية اللي بتتاخد في عياداتنا أو بتتاخد في المصل واللقاح, لأن هي بتقينا من أمراض كتير جدا إحنا بنبقى في غنى عنها وفيها حاجات أهم من تطعيمات الصحة. دكتورة نهى أبو لافا استشاري طب الأطفال قصر العين. عزيزتي المستمعة, ومن ذكريات البرنامج الدرامية أقدم لكم دراما الكلمة الحلوة التي نحتاج إليها في كل وقت وكل زمان. تأخروا قوي. ولا تأخر ولا حاجة, لسه بدري يا حمدي. يا بهيرة, دول معادهم يجوا الساعة 6 ودلوقتي 7:15. الغايب حجته معايا يا اخويا. ده لما يكون مفيش ميعاد هم محددين ويانا بنفسهم. وانت عارفه ان انا عندي ليله اجتماع مهم قوي في الشركه يبتدي الساعه 8:30. يعني كنت عامل حسابك تقعد وياهم ساعتين مش اكتر؟ على اني اعتذر لهم واسيبهم. ودول طبعا مش اغراب, دي اختك انصاف وجوزها. زمانهم جايين والله مش باين. طيب تقدر تقول لي اعمل ايه دلوقتي؟ لو كان عندهم تليفون كنت اتصلت بيهم وعرفت ايه السبب, لكن للاسف التليفون مركبش عندهم. صبرك بالله يا حمدي. وبعدين الساعة بقت 8:15. غريبة, يا ترى ليه تأخروا كده؟ خلاص بيعرفي منهم بقى لما ييجوا وقوليلي لما ارجع. ايه ده, تكونش ناوي تنزل دلوقتي؟ بعد ربع ساعة مش اكتر. يا دي الكسوف, ويجوا ملوكش برضو لازم نقدرهم, دي اختي انصاف ساكنه بعيد وفين وفين لما بتيجي تزورنا. وايه اللي هعمله وانا عندي اجتماع مهم؟ ويعني الاجتماع ده مش ممكن يتاجل شويه؟ يتاجل؟ يتاجل ازاي يا بهير؟ ده اجتماع مسائي لمراجعه الميزانيه السنويه العامه للشركه وبيعقد من السنه للسنه. اجتماع مهم هيحضره رئيس مجلس الاداره والمديرين, ازاي بقى اتاخر عنه وانا مدير قطاع مسؤول؟ طيب يا سيدي ما تتحمقش قوي كده, ربنا يسوقهم في الربع ساعه الجايه. اهي بقت 8 بالظبط، يعني يا دوبك النص ساعه الباقيه اوصل فيها للشركه. ايه ده يا حمدي، برضه عاوز تنزل؟ شغلي يا بهيره شغلي. ما انا عارفه انه شغلك، تقدر تعتذر عنه بالتليفون. اعتذر؟ اعتذر عن ايه؟ انا مش فاهم. اقول لهم ايه يعني؟ اقول لهم ان في ناس جايين يزورونا وما جوش لغايه دلوقتي؟ ما هو ضروري هتقول لهم كده طبعا، ما هو اختي وجوزها، ومش ممكن ابدا اسيبهم كده ويجوا ما يلاقوش. وبعدين وياكي بقى. القصد اسمتنا كده اهو، انت دايما تحرجني كده. اسمع يا بهير، انا ما عنديش وقت اضيعه اكتر من كده لاتاخر عن الاجتماع. ها، عن اذنك كده. طيب انا ليا كلام تاني وياك يا حمدي. بهيرة، انت لسه صحي لغايه دلوقتي؟ جيت يا حمدي. ايوه يا سيدي لسه صحي. يا ترى ضيوفك نزلوا الساعه كام؟ ضيوفي اختي انصاف وجوزها ما جوش خالص. ليه خير؟ قال يا سيدي نسيوا الميعاد. نسيوا الميعاد؟ طب وانت عرفتي ازاي؟ امين جوز اختي اتصل بينا من تليفون البقال اللي جنبهم واعتذر. ها، وكلم امتى؟ بعد الساعه 9. الله، طب وما اعتذرش ليه قبل كده؟ انا عارفه بقى، اهو ده اللي حصل وخلاص. اللي حصل وخلاص. طبعا انا مش عايز اقول ان اللي حصل ده عيب خطير من عيوب علاقاتنا الاجتماعيه، انما اللي يهمني ان انا اتكلم وياكي في مساله تخصنا انا وانتي. مساله ايه؟ الموقف المتوتر اللي انتي اوجدتيه بينا، والكلام اللي صدر منك بدون وعي. انا اسفه يا حمدي، انا كنت متضايقه قوي. وانا كمان كنت متضايقه اكتر منك وقلقان كمان بالنسبه للاجتماع اللي كان لازم انزله وما اقدرش اتاخر عنه بالمره. اقول لك تاني اسفه يا حمدي، ارجوك تعذرني. انا طبعا عذرك، انما اللي عاوز اقوله ان اخطاء الغير ما يصحش ابدا نسمح لها بالتسلل لحياتنا فتقوم تعكر هدوءنا وصفونا، وننسى في غمره انفعالاتنا الكلمه الهاديه، الكلمه الحلوه اللي تخفف عنا عوامل التوتر اللي ممكن يوجدوا بينا موقف بايخ زي ده. وبالكلمة الحلوة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.